الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنبدأ إن شاء الله هذه الدورة والفصل الدراسي الجديد بكتاب أو يعني شرح تعليق لكتاب القواعد المثلى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وهذا الكتاب أهميته لعلها يعني لعل البعض أو الكثيرين يعرف أهمية هذا الكتاب، وخاصة يتكلم عن قواعد وأصول في باب الأسماء والصفات، حتى يعني يكون الإنسان على بصيرة وعلى دراية بمنهج السلف في هذا الباب، و أن يكون يعني عنده وقاية عن أو تجاه شبهات أهل التأويل من يعني الأشاعرة وغيرهم. فالشيخ رحمه الله ألف هذا الكتاب، وقد سبقه يعني قبل ذلك أو جل يعني قواعد هذا الكتاب أخذها الشيخ رحمه الله من كلام ابن القيم رحمه الله في كتابه الماتع بدائع الفوائد. فمن عنده هذا الكتاب من مجلدين نسخة قديمة يعني نسخة قديمة مجلدين على 4 أجزاء، يعني المجلد عبارة عن 2 جزء، بدائع الفوائد، هذا الكتاب ابن القيم رحمه الله يعني دون فيه فوائد جمة نافعة وماتعة في مختلف فروع العلم التي لها علاقة بالقرآن والأدب واللغة. فمن عند هذا الكتاب يقرأ فيه يعني الشيخ رحمه الله ابن القيم أسهب في نقولات عن علماء، ووضع قواعد في القرآن والسنة والأسماء والصفات. فالشيخ رحمه الله ابن عثيمين اقتبس بعض هذه القواعد من كلام ابن القيم رحمه الله، ويعني زاد فيها واختصر وشرح رحمه الله. فجاء هذا الكتاب الماتع النافع لكل طالب علم سلفي ليعرف منهج أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات. إذن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ليس أول من تكلم عن هذه، إنما سبقه ابن القيم رحمه الله وغيره كثير، لكن أشهر ابن القيم كما قلت في كتابه بدائع الفوائد. هذا الكتاب يعني كتوطئة مقدمة عنه، لو نظرنا إلى الفهرس على وجه السرعة، فالكتاب فيه 6 أبواب. الباب الأول طبعا بعد المقدمة، الباب الأول يتكلم فيه الشيخ رحمه الله عن قواعد في أسماء الله تعالى، إن قواعد في باب الأسماء فقط. والباب الثاني طبعا تكلم فيه 7 قواعد. الباب الثاني قواعد في صفات الله، الشيخ انقسم الباب الثاني قواعد في الصفات وتكلم عن أيضا 7 قواعد. الباب الثالث قواعد في أدلة الأسماء والصفات، في الأدلة قواعد في نفس الأدلة، قواعد في الآية، قواعد في النص، واضح؟ إذن الباب الأول والثاني قواعد في الأسماء والصفات، الباب الثالث قواعد في الأدلة التي استدل بها بهذا الباب، كيف نفهم الأدلة، واضح؟ الباب الرابع تكلم عن شبهات قد ترد على أهل السنة وقد يكون ظاهرها يناقض هذه القواعد وتكون حجة على أهل السنة، لكن لو تأملنا فيها فتكون أغلبها يكون أغلبها باطلا أو لا وجه للصحة فيها، فكيف يرد الشيخ رحمه الله الرد العلمي. وذكر كما أمامكم يعني 15 شبهة، وبين رحمه الله كيف هو الرد على هذه الشبهة. الباب الخامس خصه في كلام عن الأشاعرة وقولهم في بعض الأمور الأسماء والصفات، كيف رد عليهم رحمه الله ردا علميا. الباب السادس هو في الحقيقة الباب السادس ملحق أو تذييل الكتاب. الكتاب ينتهي أصلا عند الباب الخامس الخاتمة أو يعني خاتمة الباب الخامس. الباب السادس أو التعقيب هذا كان تذييلا وتعقيبا من الشيخ رحمه الله عندما أشيع أن بعض أهل العلم قد يعني انتقد شيخ الكثير رحمه الله ويعني شنع صح التعبير شنع أهل الكثير رحمه الله في مسألة المعية معية الله عز وجل لخلقه. ولعله هذا الذي انتقد الشيخ يعني فهم كلام الشيخ خطأ فشنع على الشيخ ورد عليه. فالشيخ رحمه الله بين الوجهة الصحيحة في يعني ماذا يريد من كلام عن المعية فألحق الشيخ هذا البحث هو التعقيد بهذا الكتاب. إن هذا الموضوع مختلف تماما عن إيش عن الكتاب لكن الشيخ أضافه لصلته بالموضوع واضح فجعله الشيخ. فنحن إن تيسر لنا طبعا نحن يعني الذي يهم يعني همنا إلى الباب الخامس إلى يعني رأي الأشاعرة ورد عليه. الباب السادس التعقيب إن كان في وقت والله مد العمر ممكن نتكلم فيه وإلا فإن الأمر يقرأ قراءة عادية لأنه عبارة عن رد على يعني أحد العلماء الذين انتقدوا الشيخ في باب المعية ووضح الشيخ مراده من هذا الباب أو هذا الكلام عن المعية. هذا يعني جملة سريعة نظرة سريعة في أبواب الكتاب وماذا سنتكلم عن أو مواضيع هذا الكتاب الذي سنقرأه إن شاء الله بالتفصيل. قبل أن نبدأ يعني طبعا كالعادة يقرأ أخونا جاسر ونعلق تعليقات على كلام الشيخ نقرأ كلام الشيخ كله طيب طبعا من غير الحاشية الحاشية المحقق الواسط المقصود ما تمنى اللي بيقرأه يقرأ اللي هنا فقط متن الشيخ وتعليق عليه إضافة إلى بس تنبيه بسيط. طبعا درس المغرب يعني سننتهي من الدرس قبل الأذان بعشر دقائق لأن أنا عندي اجتماع بعد صلاة العشاء في مكان بعيد فأضطر أصلي العشاء في مكان بعيد شوية فننتهي قبل الأذان بعشر دقائق وننتظر حق الأذان ثم يبدأ درس الشيخ الدكتور أحمد بعد العشاء إن شاء الله. إذا الاجتماع ألغي ما في اجتماع نكمل إن شاء الله معكم لأذان العشاء لكن الأسابيع القادمة هذه في اجتماعات ضرورية فسأضطر أصلي في مكان آخر فننتهي من الدرس قبل يعني الأذان فترة حتى أستطيع أن أدرك الصلاة في منطقة شويخ يعني. إذا ما في اجتماع إن شاء الله نكمل حتى العشاء بإذن الله. طيب نبدأ الآن إن شاء الله قراءة الصفحة 17 مقدمة الشيخ ابن عثيمين ونبدأ بالشرح بإذن الله. تفضل شيخ. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد قال المؤلف رحمه الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. هذه خطبة الحاجة معروفة لكن في كلمة تضاف من بعض المشايخ وبعض الوعاظ وهي ليست ثابتة في هذه الرواية ونتوب إليه هذه الفقرة ونتوب إليه غير واردة في نص خطبة الحاجة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي وارد فقط نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله نتوب إليه. هذه دائما تضاف عند بعض العلماء وبعض الوعاظ يعني بعض أن لفظ مشاكل للألفاظ هذه لكن في نص خطبة الحاجة بكل رواياتها وطرقها لم يثبت لفظ إيش ونتوب إليه واضح إخواني حتى بس مجرد تنبيه للإخوة. نعم. وبعث إن الإيمان بأسماء الله وصفاته أحد أركان الإيمان بالله تعالى وهي الإيمان بوجود الله والإيمان بربوبيته والإيمان بألوهيته والإيمان بأسمائه وصفاته. هذه حقيقة الإيمان كمقدمة أن الإيمان بالله عز وجل أبوابه أربعة منها الإيمان بأسمائه وصفاته. فحتى يتحقق لك هذا الإيمان بهذا الباب على وجه الصحة والكمال ينبغي أن تفهم هذه القواعد واضح؟ يعني توحيد الألوهية لماذا ندرس كتاب التوحيد؟ ما هو الشرك وما هي العبادة والاستغاثة؟ ليش حتى نفهم معنى ما هو توحيد الألوهية؟ هذا باب الإيمان. أيضا باب الأسماء والصفات أي باب مهم جدا في باب الإيمان فعليك أن تفهم هذه القواعد والأدلة حتى تحقق الإيمان بالأسماء والصفات كما أراد الله عز وجل. هذا بيان أهمية هذا الكتاب. نعم. منزلة العلم بأسماء الله وصفاته من الدين، وتوحيد الله بأقسام التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. فمنزلته في الدين عالية وأهميته عظيمة، ولا يمكن أحدا أن يعبد الله على الوجه الأكمل حتى يكون على علم بأسماء الله تعالى وصفاته، يعبده على بصيرة، قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نعم، وهذا دلالة على أن يعني الإنسان لن يستطيع أن يعبد الله، قال: على الوجه الأكمل. يعني كل ما كان الإنسان بالله أعلم، ها، كان لله إيش؟ أتقى وأخشى. هذا معروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث الثلاثة أفراد، كما أنكر عليهم كلامهم، قال: أما إني أعلمكم بالله وأخشاكم لله وأتقاكم لله. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم رتب التقوى لله والخشية من الله على ماذا؟ على العلم بالله. والمراد بالعلم بالله أن تعلم الله بأسمائه وصفاته كما أراد الله عز وجل منك. إذن النبي كما قلت رتب التقوى والخشية كما قال عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فأكثر الناس لله خشية هم العلماء. إذن نقول كلما كان الإنسان بالله أعلم كان له أتقى وأخشى. ونلاحظون أن الشيخ رحمه الله ماذا قال؟ قال أن يعبد الله على الوجه الأكمل، ولم يقل على الوجه الواجب أو الأوجب، لأن من الواجب إيش؟ أن تعبد الله شئت أم أبيت. لكن حتى تمتاز عن غيرك بالعبادة تتعلم أسماء الله وصفاته حتى تكون لله إيش؟ لله أعلم ولو أقرب. ماشي، مرة ثانية قال هنا الشيخ ماذا قال؟ قال على الوجه الأكمل، لم يقل على الوجه الأوجب، لأن من الواجب على الجميع إيش؟ أن يعبدوا الله. لكن حتى تمتاز أنت عن غيرك بالعبادة تعلم هذا الباب فتكون إيش؟ أكمل، عبادة الأكمل. يأتي شخصان يصليان، الأول يصلي والثاني يصلي، لكن بينهما بالعبادة الحقيقية شنو؟ كان بين السماء والأرض. واضح؟ ليش؟ لأن الأول صلى صلاة هكذا سريعة، نقرأ الغراب، ولم يتم ركوعها ولا سجودها، ولم يخشع بصلاته، ولم يتدبر كلام الله عز وجل، لكن صلى عبد الله. لكن الثاني صلى بطمأنينة وتدبر وتأني وقرأ كما قال النبي ونحن ما ركع النبي. واضح؟ فهذا عبد وهذا عبد، لكن الثاني أكمل عبادة من الأول. واضح؟ لأنه عرف قيمة الصلاة. كذلك هذا الباب كلما تعلمت عن الله أسماء وصفاته، واضح، كلما كنت على وجه الأكمل من غيرك، مع أن الكل يشترك إيش؟ بالأمر الواجب. واضح الآن؟ طيب، وهذا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. فدعاء المسألة أن تقدم بين يدي مطلوبك من أسماء الله تعالى ما يكون مناسبا، مثل أن تقول: يا غفور اغفر لي، ويا رحيم ارحمني، ويا حفيظ ارحمني، ونحو ذلك. ودعاء العبادة أن تعبد لله تعالى بمقتضى هذه الأسماء فتقوم بالتوبة إليه لأنه التواب، وتذكره بلسانك لأنه السميع، تتعبده بجوارحك لأنه البصير، وتخشاه بالسر لأنه لطيف خبير وحكيم. نعم، الآن يقول الشيخ لما ذكر الآية لله الأسماء الحسنى فادعوه بها، طبعا هذه الآية فيها كلام طويل جدا من البلاغة والتفسير، لكن باختصار أن الله عز وجل قدم الجار والمجرور على قيمة الأسماء، ما قال الأسماء لله. واضح؟ قال لله الأسماء الحسنى، دلالة على أن الأسماء الحسنى خاصة بالله، هذا سوء اختصاص سوء حصرها، فقدم الجار والمجرور على لفظ الأسماء الحسنى ليدل على أن الأسماء الحسنى إن تكلمنا عنها فهي خاصة بالله. واضح؟ قال ولله الأسماء الحسنى، إذن هذا أسلوب اختصاص وحصر. إذا أردنا الأسماء الحسنى على الحقيقة فهي خاصة بمن؟ بالله عز وجل. هذا واحد، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله أثناء القواعد. لكن قال فادعوه بها، والدعاء هنا يعني الشيخ شرح معنى الدعاء، يعني المقتضى من دراسة الأسماء والصفات معرفة معانيها أن تدعو الله عز وجل بها. فيقول الشيخ: ودعاء الله بها له قسمان، دعاء مسألة ودعاء عبادة. أما المسألة أن تقدم بين يدي دعائك اسما من أسماء الله عز وجل يناسب المطلوب من الدعاء، يعني مثل ما تقول: يا عزيز تب علي، وإن كان الله عزيزا لكن لا يناسب هذا. تقول: يا تواب تب علي، يا غفار اغفر لي، يا رحمن ارحمني. فتقدم بين يدي دعاء المسألة اسم الله الناصب لهذا المقام، وهذا يسمى الدعاء الأكمل. وإن كان اللي يقول يا عزيز اغفر لي من حيث الجملة دعا الله باسمه صح، لكن ليس هذا هو الأدب مع الله عز وجل. واضح؟ إذن الأسئلة الأول أن تدعو الله بدعاء مسألة، تقدم اسم الله عز وجل أمام دعائك يناسب مقام الدعاء أو موضوع الدعاء. طيب، هذا الأمر الأول. وأما الثاني دعاء العبادة. دعاء العبادة حتى نفهمه شنو فلسفته، يعني تتعبد الله عز وجل بمقتضى هذه الأسماء. كيف يعني؟ لما تفعل المعصية طيب وتلجأ إلى الله بالتوبة، هذا اللجوء قبل الدعاء تعبدت الله باسمه التواب. واضح صح؟ إنسان عند فعل معصية فقام جدت نفسه وتأنب، راح توضى، دش المسجد وصلى، دعا الله، كل هذا قبل الدعاء سمى دعاء عبادة. يعني أنت تعبدت الله بمقتضى اسمه إيش؟ التواب. وضحت الآن؟ إذا هذا يسمونه إيش؟ دعاء إيش؟ تذكر الله بلسانك، سبحان الله سبحان الله، هذه عبادة مقتضاها أن الله سميع عز وجل يسمع دعائك الخفي. واضح؟ يذكرك إذا ذكرت عز وجل. واضح؟ إذا أنت تتعبد الله بمقتضى إيش؟ اسمه السميع. لا أو أو أو يعني تتورع وتتحاشى أن تكون بمكان فيه معصية. هذا التورع تعبد الله باسمه إيش؟ البصير أو الرقيب. واضح؟ لأن الله يشاهدك ويراك. واضح الآن؟ هذا يسمى تتعبد الله بمقتضى اسمه. فالأول دعاء مسألة تدعو الله صراحة باسمه المناسب لدعائك. وأما الثاني تتعبد الله، مقتضى هذا التعبد هو دلالة على اسم الله عز وجل المراد من هذه العبادة. وضحت الآن؟ حتى في خلاف بين العلماء، ما هو أفضل دعاء مسألة أم دعاء العبادة، ما الأفضل؟ قال العلماء: الأفضل الأنسب للحال. واضح؟ الأفضل هو أنسب للحال. يعني الإنسان إذا فعل معصية وهو جالس دعا الله استغفر الله، هذا صحيح، لكن ما تكون في نفسه قوية، ما لها أثر في قلبه. غير إنسان فعل معصية وراح ترك فراشه وراح توضى وراح دش المسجد، هذا شوف حالته أنسب، لها أثر على قلب الإنسان. إذن أفضل الحالين أو الدعائين مسألة العبادة أفضلهما أنسبهما لحال إيش؟ المتعبد. وقال السلف: دعاء المسألة، هذا قاعدة عندهم، دعاء المسألة يتضمن دعاء العبادة، ودعاء العبادة يستلزم دعاء المسألة. عيد العبارة من ثانية. يقول السلف: دعاء المسألة يتضمن دعاء العبادة، ودعاء العبادة يستلزم دعاء المسألة. يعني بينهما تضمن والتزام. الأول يقول دعاء المسألة يتضمن دعاء العبادة. ليش؟ لأن من دعا الله عز وجل وسأله عز وجل بأسماء الحسنى فهو لله عابد. لما تقول يا تواب تب علي، يا غفار اغفر لي، ليش؟ لأنك تعلم أن الدعاء عبادة. إذا هذا الدعاء هو بحد ذاته عبادة، إذا دعاء مسألة يتضمن دعاء العبادة. طيب، والقاعدة الثانية: دعاء العبادة يستلزم دعاء المسألة. وهذا قلناه، أنت ليش صلي؟ واقع حالك يا رب تقبل مني صلاتي، صح؟ مش حاجة تصلي وتقرأ وتسبح، واقع حالك، إذن يستلزم دعاء المسألة. وضحت الآن؟ إذن بينهما تضمن وتلازم. أعيد العبارة، دعاء المسألة يتضمن دعاء العبادة، ودعاء العبادة يستلزم دعاء إيش؟ المسألة. أيهما أفضل؟ ها؟ أنسبهما أو أنسبه لحال الداعي. هذه مقدمة كاملة شيخ، تفضل. ومن أجل منزلته هذه، ومن أجل كلام الناس فيه لحق تارة والباطل الناس يعني الجهل والتعصب تارة أخرى، أحببت أن أكتب فيه ما تيسر من قواعد راجعي من الله تعالى أن يجعل عملي خالصة لوجهه موافقة لمرضاته نافعة لعباده، وسميته قواعد المثنى لصفات الله تعالى وأسمائه الحسنى. طيب نبدأ القاعدة الأولى، باب الأول قواعد في أسماء الله تعالى. إذن الآن سبع قواعد كلها متعلقة بالأسماء فقط، يعني الآن خلينكم حول موضوع الأسماء فقط. نعم، نبدأ القاعدة الأولى. الباب الأول قواعد في أسماء الله تعالى. القاعدة الأولى أسماء الله تعالى كلها حسنى، أي بالغة في الحسن غاية، قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى، وذلك لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه لا احتمال ولا تقدير. طيب قبل أن نشرع بشرح القاعدة الأولى، قد يسأل سائل يقول أنت الشيخ فصل أسماء وصفات، صح؟ ما الفرق بين الاسم والصفة؟ هذا أول سؤال حتى نفهم الموضوع، ما الفرق بين الاسم والصفة؟ العلماء ذكروا بينهما ثلاثة فروق. الفرق الأول أو الأول أول فرق، الاسم، انتبه، الاسم يدل على الذات ويدل أيضا على الصفة القائمة للذات. أما الصفة فهي دالة على معنى قائم بالذات فقط. سأشرحه إن شاء الله بعد، بس كنت ما أشرح لكم. يعني الاسم يدل على أمرين، على ذاتية المولى عز وجل، إذن هو علم على ذات الله، ويدل أيضا على صفة قائمة بهذه الذات. وأما الصفة فهي دالة على شيء واحد فقط، وهو المعنى القائم بالذات. طيب خذوا هذا المثال، العليم، هذا اسم دل على أمرين. لما أقول العليم أنت شو تقول؟ وسبحانه وتعالى، صح؟ إذن لما قلت عليم، إذن هو علم على ماذا؟ على ذات الله. العليم تقول عز وجل، صح؟ أو أقول والعليم، أقسم بالله. إذن لما أقول العليم دل على ذات الله، علم على ذات الله، واضح الآن؟ ويدل أيضا على صفة العلم، لأن لا يعقل أن يسمى عليما ولا علم له، صح؟ إذن دل على أمرين، على ذات الله عز وجل وعلى صفة العلم القائمة بالذات. ما معنى القائمة بالذات؟ يعني هذا راح تمر علينا كثير جدا. القائمة بالذات يعني لا يتصور، انتبه، لا يتصور صفة هكذا معلقة بدون شيء. يعني الرحمة، الوجه، اليدان، العينان، ما تصورهم إلا في ذات الصفة تقوم بهم، أليس كذلك؟ ماكو صفة يجي معلقة بدون شيء، بدون ذات، واضح كلامي؟ إذن الصفة، إذن هي صفة متعلقة أو قائمة بذات الله، يعني لا تصور صفة إلا بالذات. إذن العليم من هو الله، إذن علم على ذات الله عز وجل، وصفة العلم صفة لله قائمة بالله. يعني ولله المثل الأعلى، لولا ما في الله ما في علم. وضحت الآن؟ إذن الصفات دائما تكون هي تكون قائمة بالذات، ماشي؟ إذن هذا الآن الاسم دل على الأمرين، الذات وعلى الصفة. أما الصفة العلم، العلم دلت على ماذا؟ على صفة العلم فقط، واضح؟ وإن كانت تدل يعني لزوما على ماذا؟ على أن في أن إيش؟ أن في في عليم، لكن كدلالة فقط دل على صفة فقط، واضح؟ هذا الفرق الأول. الفرق الثاني، الاسم يدعى به، وأما الصفة فلا يدعى بها. الاسم يدعى به يعني يسأل الله به، وأما الصفة فلا يدعى بها. يعني اسمع، ما أقول يعني أقول يا غفار اغفر لي، صح؟ يا رحمن ارحمني، إذا دعيت الله باسمه. طيب خلينا نقول صفة اليدين أدعو الله بها، ها؟ ولا أقول إيش يا من تصف اليدين، صح؟ أما أقول يا يدين أو يا وجه، ها؟ أو يا نزول، واضح؟ إذا الصفة لا يدعى الله بها، إنما فقط هي صفة الله قد يدعى باسمه عز وجل. هذا الفرق الثاني. الفرق الثالث، الاسم يتضمن الصفة، والصفة تستلزم الاسم. الاسم يتضمن الصفة، والصفة تستلزم الاسم، فكل اسم صفة. اكتب هذا يهمك بعدين. فكل اسم صفة، هذا فيه بعدين، كل اسم صفة ولا عكس. او يقال باب الصفات أوسع من باب الأسماء. هذا الآن الكلام في هذا الفرق الثالث مهم جدا. الاسم يتضمن صفة، ما أقول العليم يتضمن صفة العلم، ولا ما سمينا عليم، والعلم يستلزم منها وجود إيش؟ العليم عز وجل. طيب لكن انتبه، ليس ليش كنا يستلزم، ليس كل صفة دالة على اسم، هذا سيأتي إن شاء الله. ويمكرون ويمكر الله، هذا صفة المكر، لكن ما أقول الله ماكر، واضح؟ ما أقول دلالة على اسم، هذا خطأ ما يجوز، ها؟ وهذا سيأتي إن شاء الله تفسيره بعدين، لكن هذا أنا مجرد يعني مقدمة. إذن الاسم دال على صفة، وصفة ما تدل على اسم إلا أحيانا، واضح؟ شو نقول؟ باب الصفات أوسع من باب الأسماء، هذا سيأتي إن شاء الله تفصيله بخلال شرح واحد. إذن الآن في ثلاث فروق بين اسم والصفة. الاسم دال على أمرين، الذات وعلى الصفة، وأما الصفة دال فقط على إيش؟ على الصفة. الأمر الثاني، الاسم يدعى الله به، أما الصفة فلا يدعى الله بها. والفرق الثالث، الاسم أو باب الصفات أوسع من باب إيش؟ من باب الأسماء. وسيأتي إن شاء الله كلام على هذه يعني الفروق الثلاثة مع شرحنا لقواعد الشيخ إن شاء الله. طيب، أول قاعدة في الأسماء قال الشيخ: أسماء الله تعالى كلها حسنى. أنت عندكم كلها بالضمة ولا بالفتحة؟ لا، هذا أسماء الله، ها؟ شو نقول؟ كلها أسماء الله تعالى كلها، لأن أسماء الله أسماء مرفوعة، فتصير كلها ليس كلها، إلا إذا قلنا إن أسماء الله ها كلها، فكل هذا شنو نقول؟ يسمونه التوكيد اللفظي، فأسماء الله كلها وليس كلها، واضح الكلام؟ طيب، هذه القاعدة دليلها القرآن. ورد هذا اللفظ أسماء الله الحسنى في أربعة مواطن في القرآن، أربعة مواطن. الموطن الأول سورة الأعراف آية 180 ذكرها الشيخ المولى. الموطن الثاني الإسراء آية 110 اللي بيكتب يعني. الموطن الأول ذكر الشيخ الأعراف آية 180. الموطن الثاني الإسراء 110. الموطن الثالث طه آية رقم 8. الموطن الرابع الحشر آية 24. إذن الآن أربعة مواطن بالقرآن جاء في الأعراف أسماء الله الحسنى، الأعراف والإسراء وطه والعشر. طيب ما معنى أسماء الله الحسنى؟ يقول الشيخ أي بالغة في الحسن غايته، يعني إذا خطر في بالك الحسن ودرجاته ودرجاته الغاية في الحسن هو أسماء الله عز وجل، إذا بلغت في الحسن غايته أعلى مرتبة الحسن. طيب قال حسنى، طيب حسنى أخواني مذكر ولا مؤنث؟ حسنى مذكر ولا مؤنث؟ على وزن فعلى مؤنث. طيب مؤنث وهي مذكرها الأحسن. طيب الأحسن كما يقال أكبر وكبرى، علامات الساعة الكبرى هي مؤنثة، إذن مذكرها أحسن. طيب وهذا يسمى صيغة مبالغة، عطشة غضبة هذا يسمى صيغة مبالغة، يعني بلغت في الحسن غايته. يقول عطشة بلغ في العطش مبلغة، غضبة بلغت في الغضب إيش غاية، واضح؟ إذن هذا يسمونه إيش؟ صيغة مبالغة، مؤنث من الأحسن، بلغت في الحسن غايته. طيب السؤال الآن، لماذا لم يقول الله عز وجل ولله الأسماء الحسنة قال الحسنى؟ قالوا لسببين اثنين. السبب الأول إذا قال حسنة لم ينفي وجود أحسن منها، صح؟ اسم الله حسنة يصير ماشي، كان يبقى أحسن منها بعد. إذا ما نقول حسنة أنت لم تنفي وجود أحسن منها. الثاني لما نقول حسنة قد يرد على الفهم أنها كانت سيئة ثم أصبحت إيش؟ حسنة. نقول لا، هذان الاستدراكان وال يعني الوهمان يزالان بلفظ إيش؟ حسنة. فلم يأتيها نقص أصلا ولا يرد إيش أحسن منها، واضح الآن؟ إذن حسنى لهذين السببين، ما في أحسن منها. طيب وهي لم يأتيها النقص في أي وجه من الوجوه، إذن هي كاملة ولا فيها نقص. طيب الشيخ ماذا قال؟ لا احتمالا ولا تقديرا. الاحتمال يقول العلماء الاحتمال اللفظي والتقدير الذهني، هكذا يقول العلماء، الاحتمال اللفظي والتقدير الذهني أو الذهني. شو يعني كلام هذا؟ لما أقول الاحتمال اللفظي، أنا مش عارف قلت ويمكر الله، المكر من حيث اللفظ، من حيث اللفظ نقول نعم ولا، حيث اللفظ كصفة الله عز وجل نقول نعم ولا. إن قلت يمكر بمقابل مكر المخلوق أصبح كمالا، أليس كذلك؟ وإن قلت فقط ماكر تسكت، يمكن أن تسكت صارت نقص. يخادعون الله وهو خادعهم، يخدع من يخدعه هذا كمال، لكن يخدع ويسكت أصبح إيش نقص. إذا الآن الاحتمال مرفوض، واضح؟ إذن المكر مرفوض لأن احتمال قد يهدوهم نقصا. والتقدير اللي هو قاله الذهني، لما يقول المتكلم نسكت، ما ورد اسم من أسماء الله المتكلم، معنى إيش؟ صفة الكلام لله، ما نقول متكلم، حتى من نطق بالشر شو نسميه؟ متكلم. فنقول هنا احتمالا وتقديرا لا يجوز، خلاص الآن؟ إذا معنى إيش؟ معنى شو وصل الآن؟ يجب أن تلتزم بمعنى الحسنى، واضح؟ أن كل شيء نقص يرد على الاسم فالله منزع عن هذا النقص، واضح؟ طيب مثال ذلك، طيب يا اخي ناخذ دقيقتين ان شاء الله نكمل. مثال ذلك الحي، اسم من اسماء الله تعالى متضمن للحياه الكامله التي لم تسبق بعلم ولا يلحقها زوال، الحياه المستلزمه لكمال الصفات من العلم والقدره والسمع والبصر وغيرها. ومثال اخر العليم، اسم من اسماء الله متضمن للعلم الكامل الذي لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان. قال الله تعالى: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. العلم الواسع المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا، سواء ما يتعلق بافعاله او افعال خلقه. قال الله تعالى: عنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقه الا يعلمها، ولا حبه في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين، وما من دابه في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين، يعلم ما في السماوات والارض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. ومثال ثالث: الرحمن اسم من اسماء الله تعالى متضمن للرحمه الكامله التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله رحم بعباده من هذه بولدها، يعني ام صبيه وجدته في السبي فاخذته واصغته ببطنها وارضعته. ومتضمن ايضا للرحمه الواسعه التي قال الله تعالى عنها: ورحمتي وسعت كل شيء، وقال عن دعاء الملائكه للمؤمنين: ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما. والحسن في اسماء الله تعالى يكون باعتبار. طيب قبل هذا الان الشيخ ذكر ثلاث امثله على هذا قاعدة، قال الحي والعليم والرحمة. الحي أين الكمال والحسن في هذا الاسم؟ قال تضمن حياة كاملة لم تسبق بعدم ولا يعتريها زوال، إذن كمال لم يسبق بعدم ولا يعتريها زوال، إذن الحي الكامل واضح. العليم علمه يسبق محيط، لم يسبق بجهل وتعلم بعدين أعوذ بالله، ولا يلحقه نسيان، إذن لا سبق ولا لاحق، إذن صفات إيش؟ حسنة. الرحمن أرحم من خلقه، أرحم بخلقه من خلقه عز وجل. هذا كله دلالة على إيش؟ على معنى الأولى، أن أي اسم إذا تضمن الحسن ها ما في نقص هو من أسماء الله عز وجل. طيب كمل. والحسن الحسن في اسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم على انفراده، ويكون باعتبار جمعه الى غيره فيحصل بجمع الاسم الى الاخر كمال فهو. هذا الان يسمونه اسماء مركبه، يعني اسمين مع بعض. ايوه. مثال ذلك الحديث الحكيم: بين الله تعالى يجمع بينهما في القران كثيرا، فيكون كل منهما دال على الكمال الخاص الذي يقتضي، وهو العزه في العزيز والحكم في الحكمه في الحكيم، والجمع بينهما دال على كمال اخر، وهو ان عزته تعالى مقرنه بالحكم، فعزته لا تقتضي ظلما وجورا وسلوكا فعله، كما قد يكون من اعزاء المخلوقين فان العزيز منهم قد يقول العزه بالاثم فيظلم ويجور ويسيء التصرف، وكذلك حكمه تعالى فحكمته مقرونان بالرزق الكامل بخلاف حكم المخلوق وحكمته فانهما ياتيه منفوذ. نعم، الاسماء مركبه سبحان الله، ايضا لهم لها حكمه، عزيز وحكيم. بعض الناس يقول عزيز لكن ما عنده حكمه، او حكيم مع ذل، لا الله مع عزه عزته عزته هو حكيم بهذه العزه، واضح. مثل ايش؟ وهو الغفور الودود، غفور ودود، يغفر الذنب عن العاصي، والودود يجعله من اوليائه. تصور اي سلطان في الدنيا الان اذا واحد اخطا بحقه يقول له خلاص سامحتك بس ما بشوفك، بس خلاص سامحتك، لكن الله عز وجل يغفر الذنب العاصي ويحوله من اولياء الشيطان لاولياء الرحمن، سر ودود له عز وجل. شوف كمال كمال فوق كمال، مع المغفره اصبح من اولياء الله عز وجل. هنا شيخ من ختم الكلام عن القاعده هذه، وانا عندي عليها بعض التعليقات ان شاء الله احاول استقادم ابينها بالتفصيل زيادات، يعني زياده على القاعده بكلام الشيخ، يعني فوائد كثيره نذكرها ان شاء الله بالاستقادم. الحمد لله رب العالمين.